أصلاً ليس من የሱ ማርከት ይያለ ደሞ ወብራቲ አቅር ባለ አቅር ማለት ማርከት መሃኒ ማለት መሃኒ አቅር አቂሙ ይባላል አቅር ይባላል አቅራቱን አለ አቅር ካልሃኢድ በዚህ ነገር ሌላ ምንሻ ማስ ለሌለ አቅር ተብሏል እንደ ሃኢድ ማለት እንደ ሃኒ አቅር ወዳ ካሳባ ካዛጣና በላይ ወደርታ ነበር ይላል አትወድም ነበር ከዛሬ ደግሞ ትንሽ ሚላሰኛ ነበረች ታስቀይማቸው ታስተግራቸው ነበር ይላል ዋስናና ነው ዘውጃ ይላል ወጥቶ ተራም ይላል ማለት እንዴሆና እንዴት ይገኛል ሁንስ ሁኔታ እህ አላህ እቺ በማ በቁድራው ሸቆ አይደለም እንዴት ይገኛል ለመገኘት ሜታ እንዴት ለሚል አሚን አለ ከዛሪከ الله አሁን ያደርጋል الله يفعل ما يفلق ويسرى منه خلقتك منك ولم تكن شيئا منهم تابتون አንዴ ታርጌ ከልቄ የለም ወይ ይህ ካልተሳነ እንዴት ይሳነኛል ይሄ ነገር ታርኝ አብሽ በእሺ እንደዚህ ከሆነ ረቢ አልዲ አያ قال ረቢ አልዲ አብሪ ክስ ይላል አላመተን አላ ሁሱል ወለድ የሚሆን ለክስ ቃኝ ብለው قال አያቱ ከመልከተ አላ ተከለመ الناس ثلاثه ايام ሶስት ቀን ድረስ ሰዎች አታናግሩ الا رمزا اكس انجي بقى ذكر من عامل سيل افو يفتى سبحان الله لا اله الا الله من عامل سيل يفتى الافو كذا ده مو ليلى زين الناس ذم لله تكلم انت سويا الى الذي دوسر عند مريم نورمان هو ذكر ذكره كيف ما ناكر عندي لا تشون لسوي فخرج اليهم يعني فخرجهم فخرج على قوم الهرام فاوها اليهم ان سبي بكره واشياء من الرين الا رمز الملك بقى سووش ታናገራል እንዴ ምልክት ተጣለው ብሎ አላቸው ነብዩ ላ ዘካሪያ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወዝኩር ረበከ ፊላ ጌታብ ዘክር ወተብህ ሀዲል አሽያ ሊልካ ነፍርካስ አለአ ብዙ ዘክር አም ነው ዘክር እንግዲህ አው አላህ ለሚወደው ለሚቀበለው ለሚፈቅደው ነገር እስሙን ጃልተከላ ረሲም ነው አላ ዘክር ወተብህ አሽያ ጧትና ማታ አላህ አጥራው አለ ይሄ ዘክር ተስቢህ ትልቅ ምስጢር አለው ከአነሁ ያ ፍርሳ ማርዱላ ሌላ እንዳይናገሩ ሌላው ነገር እንዳይናገሩ ሰውን ምናምን ብቻ ዝክ እንዲናገር አርጎላቸው በዚህ ፍርሳ ተጣጣማላቸው አላህ ጀለ ወአላ ሌላ ለልጅም ያው መገደፍ ምክንያት ነው የቂንቱም ይመጣል ተቋም ይመጣል ወደ አላህ መቃረብ ይሆናል ዱአው መቅቡል ሊሆን ይችላልና ያው كما ذكر الله تعالى عن موسى واخيه هارون كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا تسبيح ያው ጧትና ማታ ማለት ምንድነው ያን ግዜ ጧትና ማታ መሰብ ይመረጣል ያው ተስቢሁ ፍለይ ወና ሰድሚና ለምናር ብለ መላእክቶች ወሰድ ቡክራታን ወአሲላ ለጧትና ማታ ለምን ጧትና ማታ ዚክ የተመረጠው ቢባል ሁሉ ግዜ ጥሩ ነበር ይሄ ግዜው ስለሚቀያየር አላህ ማጥራት አለበት በውስጡ አላህ ቢቅጥ ሊቀማይ ኦሪጅናል ግዜ ግን የሆነ ጌታ ነው ማለት አለበት ጠላቶቹ በዛ ግዜ ከሚቀጣፉበት ነገር ወተሚለጣፉበት ነገር የጣራ ነው ማለት አለበት ለዚህ ነው ስለዚህ ጧትና ማታ መሰባ ከሌላ ግዜ የበለጠ ይሆናል ومن الليل فسبحه وسبحه ليلا طويلا لله جل وعلا وسبح يعني ذكر خاص تسبيح بطعم تلك بوتا خلاله بذكر لا اقفوا كما في سوره الاحزاب اي الذي امن ذكر ذكرا كثيرا وسبحه بكره واصيلا عند لو اين بالعشي بعد الزوال الى غروب الشمس والابكار يعني بعد الفجر الى طلوع الشمس يعني لازم تنغالي بس كده بالعشيات والبكور الله سبحانه بلو على شو خلاص وسكر زي ما على شو ذكي ذكي ونبس هنا نجوم نبس هذا ولا مستاذ شو إيه وأرد له إن ديت ناو إيش بارا بيت فتى كان ليلا ميا ما تاو إيش نوتا سارجا لين ناو إن ديت ناو شكر إنت ما على شو وتا تقول شو ما كده تقول دال ده تبغى تزاد ده شكر إنت ما على ولا ذاك تنش ملا سنيا ما برش بارا وأصلحنا له زوجه إلى الله جل وعلا دعاء عندي وتا له وشيء دعاء لأن يوم ثمرت قام بيا وتلا يوم ذكر فتنة درسوا بعض الله يلا منو لأن يوم ثمرت من ديونا النوم إهني النظر الله جل وعلا سوى ثمرت بيا ولا يوم بيا وش الدعاء إن يونس إن أيوب إن نوح إن ينا إيه ويذكر يان بس في الله النظر أنا ما دعاء شو نعم ثم قال جل وعلا استوى يتهاج النساء لو مريم النساء زكريا وإذ قالت الملائكة الملائكة وشهدوا بسلم ذكر الله أيها الرسول يا مريم وأنت مريم هوي بنت إبراهيم إن الله اصطفاك يا الله مرتوشا وطهرك أطلتوشا واصطفاك من ملوشا على نساء العالمين أنت مريم ملائكة ومعنى جبريل من الله بدليل واذكر في مريم إذ تبدلنا من المكان الشرقية فاتخذنا حجابا فأرسلنا إليها روحنا فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيه من روحنا بلو مريم أنت جبريل قابل بدينا قراتات لذي ملائكة من إبراكيل كل ما إذا جزئنا جبريل لما لدي لأن جبريل من الملائكة رئيسهم لا من جبريل ملائكة لا يتعرض كل الكون ملائكة تعالوا بس لكن كل هذا جزء نو وإن كان هو جبريل كان نسونه وأن أشوف سلعونا هل أشوف ميتك سكال يفلقوا جبريل نو ويمكن كجبريل قال إلا أنت بابا ينور إشلا أنا وإن قال يا مريم إن الله أفاك الله مرتو شعال وطحرك ململو شعال يا سلام الله على نساء العالمين كعالم في توجيه هذا سب زمانه كان برهم عالم الله مرتواته مريم من جديد أو كألا كذيك إبراهيم ذي سبوج كذيك النبوة كهونه وطهرك دمو من مسجد الرجال أتري توشال يا رب ولا مسجد البشر ولا مقبرة غيّة وإن دم يجنا نشوف كذي أتري توشال جاوب توسنا سيجد يا ذي تجيء بدر بعد السؤال أفتينا إبادة الله صلاة توسنا نرأس ما خدم أقوابه تبيك بوتابي وراءه وطهر واصطفاك دمو على نساء العالمين بقالت عالمي دمانها بجده كنبرو سيتوج الله مرقو شال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ابن الرجال كثير ونخل النساء إلا أربعة كسيتوج بدوج كوندوج ملوه نوال كسيرة تماثل أرابتو إنجي آسيا بنت مزاهي مرأة فرعون عمة موسى عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه مريم بنت إبران والدة عيسى عليه الصلاة والسلام كذلك خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية زوجة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أمه يعني فاطمة بنت الرسول زوجة علي السيدة بنت السيد الفاضلة بنت الفاضل الكريمة بنت الكريم الشريفة بنت الشريف يا سلام يعني نزل الله مرقوة السؤال إلى درجة يا آسيا بزمن درجة آسيا بن نال بموسى الناب إيسى مفكر كشيب لا أمسى بلا يا موسى بن نال أكس ناس لمن ذن نزي بلت أسد أسد سيد ولما وشو آسيا موسى تنقبه أسد تقال لك إن أسد بار بايك إلى الشو بارو يا أنت فرم لتو إنت أدرقى الشو كذا بفرعو سر نبرة تشي آسيا إن سوان دبك وسو كافر من جتانا جتكافر وجتانا نيالا كذلك الذي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عليك لا انت ما قرانا ذلك اين لما ان دارمونا قرصا قرانا ستو مصيبة هنا هذا بلا موكل بالمنطق ان تبعله مالا عندما دامو يا مريم دامو عيسى له كبر آخر انبياء بني اسرائيل ولداتهم سباق ولهم مارك القتال لك عندما خديجة لا تسأل عنه لنبيه قل الجاج وغنزبها بمنوها بمنوها برأيوها بمنوها تجد قل الجاج شونات الجوشات ستسو الجوش الناس ناس ሌላ ደግሞ ፋጢማ ደግሞ ይሄው እሷ መጠይቅ ባያስፈልግም የነቢዩ ልጅ ሆነች ይበቃታል ብቻ ለዛ ከተከተላቻቸው ለዛ ነው ወደዷት ከሆነ كان جميلة مثل أبيها وكان شريفة مثل أبيها وكان ذكية مثل أبيها وكان ذكية مثل أبيها وقوله في المثل وكل ما يهدون مالده انجدي إن الزينة تشو كان نزي سماني بلتعال قيلة مريم تشعر جميلة وقيلة آسيا بنتو مزان تشعر جميلة وقيل ايضا لم فاطمهنا خديجه الشارع يعني ايه امه النبي محمد بلاتنا تو كليلو نبي يعني ايه امه كليلو نبي يبلطو ناتشو بدرو امه بلات كهونوت يبلط بذي امه يابوت بلات هنا ان فاطمه خديجه ود مالتين هدوال ولكن خلاف بين خديجه وعائشه ايه النبي في الشارع اختلف العلماء قيل خديجه وقيل عائشه وقيل اي جذب لولا تو فضل يقول المقيد سالت شيخ الاسلام زين عن هذه القضيه فقال بعداتو اي جذب ولتو فضل الله تو بذلك لكل واحده من هنا مزيه ليست عند الاخرى المزيه دون لا تبذل افضليه نونا ايه هو ده مالته سيدو لمن خديجه النبي هو جمر رداتشاتو بتاع كبار نكرا عائشه بوالا دم الاسلامنا يا ياذت ولت شي 210 رغبا الله كما يطرق بذو فضل الله وافضل الازواج التحقيقي خديجه مع ابنه الصديق يعني نعم اشي وسبع نساء العالم العالمي ثماني هان اذا خير نسائها مريم واسيه نسائها جدهم او نساء الجنه نسائها نساء العالم انجدي ياو ولم تركب مريم بنت عمران بئيرا اطول يعني خير نساء الرحيم ابلا نساء قريش يعني ايش اهناه على طفل وارآه يعني لزوج على ذات يده ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط كسيتوش مرد يا قريش سيتوش ناتشو على النبي عليه الصلاة والسلام لمن لليج بطعام يرانونا كل سيرك لليج ايتان لكو ايتان دون عربوش او لليجوش سيتوش مناتشو ايتان بيوان قطل دو دنجل ايتان وارعاو على جسدي وتم سنكباك في دسنا متفق لسبقا ناشونا كثيتو جمردوت يساو قريش ذلك يسو تبزانيوتو كقريش السنة عائشة قريشية تيمية قريشية حفصة أدوية قريشية أم سلامة مخدومية قريشية كذلك سودة عامرية قريشية كذلك رملة يا إيش يعني مخدومية قريشية إذا أردوا الله جون قريشنا إلا يعني زينب بنت خزيمة الهلالية وإلا ميمونة بنت حارث الهلالية وإلا جويرة بنت حارث المسألقي الخزائية إن الزكيت قريش بريد أهل من الجلال نعم وزبع على نساء العالمين يا والله مرقوات يتبه خصائصنا مكي أنت يا أباتها يغيث المكتز مري إمام نبر ومسجد إيه نبيا في التوابات تنقباك وسادة إيه كرامة بجوال الله أطاي الله كذا مو قال بعد إيه نجا الله سبتار كذا إيه نجا تعمل الناس التورد بذو تأمر الله أطاي توابات كذا إيه نجا فرد شرف تطوار وأمه صديقة كانت صديقة سلك وقلنا على مريم دموت أوانا فيرو الله أطرات الله أي وداوش كوني نوات نبر با زنا مارو بكوني وبكفني وقولي على مريم بهتانا عظيما قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما فات امك بغيا نعم ثم قال يا مريم هذا فضل قال زنبلو فضل يتدهم ستون زنبلو سنجبا لابد ان تقوم بشكر ما انعم الله عليك مولاك من الفضائل فقال الزمين قال يا مريم وانت مريم نفر يعني مفرد الألم مبني على الضب اقنوتي لربك اخضعي أديم الطاعة يا بزرق عند الباتشو قنوس وده حياة معنى علم الله وأجمع معنى كما ذكر زائد الشيخ الأستاذ الزيمي هو إدامة الطاعة بك كلنا كابتال آآول معدود ترمال اقنوتي لربك تنام السجد أكبر واسجدي سجود أرضي واركعي مع الراكي كم سجود بسجدي ألا قدم السجود على الركوع لمن دينه قيل بشريعته سجود كركوع قدم نبر وإلى أشار شوكاري اليماني وقيل الواو لا يزيد الترتيب لا يزيد الترتيب سجود ويوكيلة قدم السجود لأهمية من الرسول تركوا بلدة أكمل في الدور في التواضع وأكمل وأتم في التعبد سلهونا تريد أستقدموان من جي يا ركوع تقدم ديسا يوم السجود ربك واركعي مع الراكع هم يسجدون قال تجي على وقال كم من الجماعة تجي على البزا شريعة سيطور تولدوا الجماعة سيطور جدنا بذوم وقيل مع الراكعين مع البزا شريعة عندما يسجدوا كسجاجوا جاهوني وكونوا أكثر عندما يبال الناس يسجدون وعجل تجي ركوع كم يادروا قال يا ركوع كسلاة عندو كسنة كم يسجدون قال سيسل ركوع على ذلك فالنسو قال هني وإذا قلهم ركعوا لا يركعون إلا لما على فلان إنجليل كانت يا عابدة مسلية ذاكرة شاكرة لربها وصدقت لكلمات ربها وكتبه وكانت من أكرزي بلان الاعتداد نبال بارا يقول الناس من عرق وكانت من القانتين والذي أحسن الفرجة فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية بالأل بل ذهب بعض العلماء كالقرطبي المالكي المفسر المحدث السلفي ميلاد إن يا موسى إن مريم نبيتنا تشاو يمين نجرا لنج لمن مريم من الله في سياق الأنبياء تراجعات سواء الأنبياء لاي إن إدريس زلكيفل إسماعيل يونس زكريا تناجرو والتي أصلا فجر الوادا نبينا ودمارج يا موسى نادب وأوهينا إلى أم موسى بالوالد يعني وإذا ما رأيت هذا راجوك أو إذا جاءنا ويغير مغمى تسيس نبية مهلم رسول مهلم الذي يقول نبي سيعرفه إنسان ذكر الرسول إنسان ذكر وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجال رجال نبينا نبي رسول الله نبي نجر جبل نبي من رسول تسيس إلا وليس ذكروا كالأنثى لأن مهام الرسالة لا تتماشى مع أنوثة كثير قال يعني بيننا خلاصنا أيده استلاد أدى جهاد أدى قال الذي كثوك مكنا يده وما ذلك ما استمر كيف جدود رأى الله تكون قال قد يكون هوامل وقد يكون هيدا وقد يكون نفسا أي ما تحجوا ولذلك لقاد النفس يتمشو ما يتشار من ذلك لما نقص نفس ما يتشار من ذلك شرعا ما لك لما نقص نفس يتوش هي مهامنا أي واحد استلادم يوراد وعين بتشوف لازم الله مريم فتخذ إنه إجابة ملارم تصورا تشفتنا نفسي ثم قال جل جلاله ذلك نام بارجي يتنكروا يروب سنبيانه زينانه أخبار الغيب نوحيه إليك وذا أنزلنا إنما طوالنا الدرس كبسل بين محمد ومريم فورشي بلا أمد على قال ايه روحيه اليك وذلك هو انما طوال لك انك رها لك وما قلت لديك نسو غير اللي في الطول فذكري عنا قبل اسرائيل مريم لما صادت اشهد الدم لله المشمول لا يشمل هذا المشمول لا يشمل فلا استرحنا لازم أن بايع غير نوهيه إليك ودانت وإنا ورضوا لنا إنا سلال فوالنا وما كنت لدي النسو قليل لست طهور إذ يلقون أقلامهم على ما تستهماتوا أورا تون أتاك شو سنازم دالقوات شو مريم لما سابتك يا بيت المقدس يا إمران يا إمام ذيك لونه يا بيت المقدس إنا توهك نظر الشهر وعلا ما ناسات ما ناسات بلين تتعال تونك إذا فتات إلو يهون وعا نبرا دور علي أستاتي وانت أوراتي إنا رضو كذا وهي وصدا تشنفوا بواو تكبلوا يقوموا الشنفاء تبالا فنبا سهم قلام زكريا الشنف بعيدا أسادك هذا معنى أقلامهم أي سهامهم الذي يستهمون يستهمون فيها أقلامهم أيهم يكفل أيهم يكفل أيهم هو يكفل وسادر وصلها ضمير انحذف عنه أيهم أيهم هو يعني يدن يوشو أساد دي قال له قمين سيت آت آلو قال دي أن نبركم نذكر نهيجي يقول يا أساد وما كنت لديه إذا اكتسمون سيك كراكم سيت فاتقوا أن نبركم إتام سيت آت آلو أن نبركم إني بني بلو سيت شامو أن نبركم إيهو إني نام تتيا نقرب إيهو لكرانا بيو شرفك كرامان تلك من أنباء إلى غير نوهيها إليك ما كنت تعلم وأنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمسلمين لا نوصي وتهود لك ترك وترك وترك وترك وترك إنما ترك إيش؟ أنبره إذ قالت الملائكة أهون ذكر الله شبرايكا وشبار بدي يا مريم وأنت مريم وي إن الله يبشرك إنه الله يبشر شعر بكلمة بقال منه كسلن بونك بكلمة منه صفة وقالوا منه الذين وروهم منه عند تبال بكلمة شوف كائنة منه هي وفي دليل ورد على النصارى عيسى جزء من الله منه بكلمة صادرة من الله ماذا هن بمير بمسأك على اتزاد تجنينا اسمه المسيح سمو مسيح مباله اسمه المسيح عيسى بن مريم يهون اسمه سمو المسيح مسيح أو مثلنا لأن مسيح بالبركة بخير التعبسة ومسيح لأن لا ينسان زاعات إلا أوفير إذن الله كما يأتينا ويمدام مسيح يقروا لا يقروا قد أخمس أن نبره ملو نبره لا كان يمسو الأرض يقطع وكان رجله فرسه إلى نبلا عيسى أزهد الخلق نبره لا بطرم أزهد الخلق نبره لا لدنيا يتشنا أتكل إن قاد يتفق قشاشة البوتا يتفق نبره لا ولذلك قال روية نمر روية عنه قال الدنيا قنطرة فأبروها بخير ما عندكم دنيا عند دبدي مشاقاقريانا بملكام نقل إلى فوال الدنيا ثم قاتل لا ينجو منها إلا الآكل على يعني عيسى كان أزهد الناس سبحان الله مسيح عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم ايش اسم رسول يا مريم ليش قتائي دلنا ويقال جيدا يسوسنا قتائي دلنا يا مريم ليش كثقاك هذا مستوطة وجيها في الدنيا بدنيا ملك النابال تبيت ونمكان كأول أزوج عندي هنا يوم القيامة خلقوا لشفاء ودسوا الجاني هدبة هنا وجيها ذا وجهات وجهاء وكان عند الله وجيها له وجه عند الأمين يعني كنا كبر مكان كنا في الدنيا بدنيا والآخر باخرة ومن المقربين ما نبينا تلك النفس وما نبينا نفسنا بدنيا لا تلك النفس وامي وباخيرا لشفا تول درجة وبالبوالا يشفي آلي أو مدام من نبي صلى الله عليه وسلم إنجي إيسا ميشفي أو مآدد بعد موسى ميشفي أو زكريا يحيى أنبياء بل صاباوج بل مؤمنوج عندو عند بهير ملو شفي آلي عندو عند كلل شفي آلي عندو عند زول سو شفي آلي عندو عند وردا سو شفي آلي عندو ياند قبل يا رب عمر كيام كمي تقبوت يا رب الله أكبر لا بتشات من نور من موت التارجن بدنيا باخيرا الأمة تكان يا رب إيانا وسلامتنا وذريات وذرياتنا يا رب وذريات وأولاد أولادنا يا رب وأولاد أولادنا يا رب عجيب إن دي أين تبارك بيتشا وبقي هنا دي جباشنا ومن دي عليش ما كبر على بيشا إيه إيه ما لدي ويكلم الناس ليلا ما أرد جنا سايق ولا نشرت من الجنا إن دي إجلا يعني بتتادينا سبحان الله في المهدي شوف قال بعد بيصل اللي سطع للناس واجي نذران بعد وليس ذكر انه استاذ اللي سنكتونه بعد اذا سيف ما هو اذا ايو قال ود قال بعد جبنا نبي بيصل اللي سطع الله جل وعلا ويكلم الناس في المهدي بمهدي لا يهونوا ان قال بعد قال لا يهونوا يمين يمين الناقب إفلا المعرفة ما الناقب بس جيسا يدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي ثلاثة إلا ثلاثة يعني عيسى من مرأة الهدي مهدي يعني الآن فراش السبي مهدي البالا كيف يمكن أن كان في المهدي سبيا نعلم أن قال بها أرقاب التنو وكهلا ويمكن الناس ويمكن الناس في المهالك في المهدي جرم جمهور في من نصر حال وكهلا ما تغلا ما وهالا كونه كهلا أي كاهلا أو ذا كهولة سيونا من الناقر هون كهل مارد قول ما أستعنا فأست كهل مارد كثلاثة اشك أربعة وإنك فأسوس اشك أربعة لو كان يبالا فأس وطالة ما دال شعب بالنسبة موكلا إجي بيتشاو مطوع شعب كهايا اشك ثلاثة وإنك فأسوس اشك ثلاثة سوس تال لو شعب بيتبالا كهل كثلاثة اشك أربعة وإنك فأسوس اشك أربعة لو قول ما أستع مارد قرمسة قول ما أستع ومن الصالحين أرى أي صالحين أجي صالحين من إنجاب الزانات بقرآن يحيى من الصالحين قال عيسى من الصالحين قال شفت كيف اسماعيل ادريس النازك ذلكفل من الصالحين وزيت واسماعيل وزيت وذلك كله من الصالحين صالح ولوط من الصالحين ابراهيم من الصالحين يا سلام ሁላቸው አንደው ሳሊ ናቸው ከሳሊዎች አርገን ከሳሊዎች ጠንብረን ሳሊ ሲጠይ ነበር ዱአቸው እቺ ሰላይነት ጨዋ ደረጃ አላህ በክንሰላ እስአ ለከይ ተኩነ ሚን አሳሊ ወለዚነ አምሩ ቢሳሊሃቲ ለኑድኺላነሁ ሳሊ ያ ሰላም ያ ሰላም ናም ሳሊ الذي قام بيقيه وتبات عيسى ሁሉንም ቆመ እድናን አኺራው ከሳሊዎች ይሆን ይላል ያ አንቢያው ሳሊ ናቸው ወነቢያ ሚን አሳሊ ثم قال جل وعلا قالت ربي أن يكون لي ولد أدي أدي أفيدي ودك لالو يا ربي ديت وديجي ويكني من عالم ولم ينفسني بشر بار ميبار واندو ميبار نقر عن مكاني ما تزوج بليلة وقفلك النام هنا وينبقت تسام كون دقار ألا سألفكم اندي دي نقر هنا بتلمدو ايه بتلمدو تلمدو نقر نقر نقر في مطابت مطايق وعفونا جلو قال كذلك الله نظروا عند أنتين قال الله يخلق ما يشاء الله يقول إيشاء في إيشاء إلى أن إيسى مخلوق ومن كذب المخلوق إيسى إيسى كفر بإجماع المسلمين إيسى مخلوق عيدا لما لكفره مثل النصارى هؤلاء الجنتيين والفرستانتيين والجنتيين هؤلاء دعاة التنصير والنصارى هؤلاء الذين يعني يتفكهوا ويتصرفون في عيسى كلهم كفار الفلبينيون الفلبينيون كنت نيسى إن مثلا عيسى إن ذاك مثلا خلق مثلا ثم قال له كن والكلمة هي كن بمعنى الكلام لما الجملة مثلا جزء إلى الكل كلمة من الكلام هن بميلوا تزاز مسارات تجدون إنجي تزاز والرأسان إذا كان عيسى بكن وليس عيسى كن كما قال إمام أهل السنة الجماعة أحمد بن حنبل في محاورته للجهمي أنا كن ولا ينفسي بشر قال كذلك أخلق ما عيسى ميسى وليس القالب إذا قال أبات مكرا إذا قال أحمد بن حنبل كوستني وستن كفلك فإنما يقوله إلوى هن إلونا فيكون يونا فوستنوا هن إلونا يونا يوستن كفلك هن إلوى بقى إن مثل عيسى مثلا إن الله كمثل آدم خلق من تراب ثم قال كن فهذا معنى الكلمة وكلمة من النبي إذن إهمنا منه فيكون كن هن لوان أهتن فيحصن يكني بقى لا يمتلئ عن أوامر الله الشيء ثلاثي عيسى قال بعد مخلوق ما يقدمون قال كذلك قال هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا ما قضية قزامي هنا فعملت هنا من نوع آدمين قال أباس إنها تكلق قتا إيسان قال أباس مخلق كم دوالي نعم ثم قال جل جلاله ويؤلمه الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل إنه كتاب مصحف الله يستمر له فهمه وكيل كتابة مكتب الله يستمر له لأنه سبب فقائل منه والحكمة نبي النتين الله إبابي يستمر له والتوراة التوراة القاسم والإنجيل لا رسمي ستون كتاب يستمر هنا لنجم له هنا استمر إنجيل يعمل إنجيل ستشنو قال أباتي ستشوى السنوات مريما عذراء البتون من تبال ورسولا فيهن ملاك تنيا إلى بني سود بني سا يسلاك فيهن أني قديك يا رسيه أني قد أني قديك ودن ما عنده تشارلو بلو يمين ملاك تنيا سيه ديار كذي تاتشند بمونا موجودة تأمني يا الله ملاك تنيا ما هو نين يا ساي مركز من دنا يا ديار سند أني وهو أني أخلق لكم وسمر لكم من الدين كذيك خيادي تاي إن دامورا إني سراؤنا فأنفق لكم في البتالو فيكون قيام بإذن الله بعد ذلك من ميبر أمورا يهون هذا إذن نبي الله إيسا ستاتم إذن من ذلك من أملا إيسا جديد أبيبان أبيباء أصحاب الأكاكي والأدوية والمراهب والبلاصف فأما لعنى تعينات ميسارون بلتوا نبر الله بإيسا زمان لهم لهم نبي يستاتوا بإذن الله يستاتوا ما أخطانيا ما أخشان فيه ونبر نستاتوا تادا إيهل ما أنه مصاد ما يتين نقل ستاتات إبتال أبيباء والتكلم يا نبي لمهناتش فهم طير ربي وابرئ الاكمح والابرص وهي الموتى اكمح عين جنبارو يعني شق العين يالله نو ስንት ካለ አልተከፈተ ወኪል የለው እንደ ጅምባሮ ነው ወዲያው አይን ቅርድ ወዳለ ታዲያ ማለት ያያ እንደዛ ወላብረሰ ለም ሰውነቱን አጠቃ ምክንያት በዛ የነበረ ጠቢቆች ይሄድ ማለት ነው አሁን ለም ጥንቆ ሰው ማስወገድ አይችልም ያላህ ፍቃድ ጋር ወደ መስጠቀር እና አክማህን አንዳንዱ ቢዛ አላህ ያሰጣው ከሆነ ሰበብ ይሆናል እንጂ وأهي الموتى بإذن الله موتان با الله فقط هي أهي استقلال لأن هذه تتبعو ظهور كل مبتدئ وضال وذي شبهة شبهة اللي بدلوا وقد قرطا بإذن الله وتبقى الأكبر بس بإذن بفقات با الله فقط كيلو كده بيشاهد فقط با الله فقط كهونا ولم نقرر شكر الله وَهُنَا بِمَعَدَاكُمْ وَا سَتَخْشِرْ فِي بُنُوتِكُمْ بَبِيْتَاتُ وَنِتْبَرْ يَبَ اللَّهَ تُوْسِنَّا لَنَجِبِ الْأَسْرِ يَعْدَ اللَّبَاتُ تُوْسِنَكَ إِنَكَ رَاجْتُوَا اللَّهُ اللَّهُ مَا تَعْتِ يَسَبَ اللَّهُنَّا لَنَجِبِ الْأَسْرِ كَبْلَ قُرْسُ لَإِذِ لَمِسَ لَإِذِ إذا هي كانت تجاوز سيرواتر بيدر يدا متى لا اس بيدر سينتن انقد وررنا قال بيو من دوكم غلطتني قال يبرون يقدر لا تجوز امك ايوا عنده لا ثلاثه مسجد الله كذلك عندنا عمير بن وهب الجمعي يا ابات احيا بي سلسمات بلا ما يتطبق اشد الناس اعداد الرسول نبر بعد غزوه بدر سيفو من على عند كان كفان اميه الجمعي تغنان بغوسا عندنا جو ويلي اذا باين ربي ቢሰቦ ስባይ ኖርብኝ ለማ እንታቻለ ቢየ ባሪ ኖሮ መሐመድ ሄጄ ይገደለ ነበር ምን አረከ ኮሽቱ አረከ እዚ ባረከማ ኢደናን ያዱ ዳህላ ሲል ወሳለ ዋለ ሳይፉን ሲሎ መርዘጠት ቶት በግመሩ ተቀምጦ ወደ መዲና ተሰደደ ጋስ ጌሳው ወደ መዲና ተጣጋ ዑመር አገኘው ዑመር ኮሌቱን ይዞ ወደ ነብዩ አደረገው ታጣቁ ነብዩን አንደገና አረጋቸዋል ለቀቀው አሉ ነብዩ ኢማሙ ሊተወኪ ለቀቀው ሰው ዑመር قلت يا عمير ما جاء بك اين انتو نفسي يا يلتباتو ما جاء بك اني ما عندنا دم يا سيدي النبره هون سايكيتو جبتو انتو ما ناغري اني ايشاني النبره دقيقه وي دفع وي دفع النبره انت جاء سيدي لازم نبر اذاو قلت ما جاء بك قال منو اي منو دم المتا اي عند وندي متا ماركو استلمو تنا اي سايف رمي بتي زوال قالو አባሃ ለሚን ሰይፍ ወለነታ ነው ወበት የመድር ከሊን ተከማችን አላህ ግራሽዋን አጥፋ ወህድ እንዴና ወለይላ ጀለሰ አንተ ወሰፋን እንደ ልበይት ወቁልታ ለውላ አለየ ዘይኑ ወኢያሉ አካፈ ለህም በይአ ለቀተልቱ መሐመድን ፈደሚነ ለከ ሰፋን ወጂተ ተትሩኒ ቢሃዘ ሰይፍ እዘተ ናገሩ በብሩ ቆጭ አረገው ኢዳ ባይኖር ቢንጆች ለማይታወቻው አለ ዲላ ባቲ ኖሮ ያኒ ባሊ ኖሮ محمد يزيد الجلال ده في كل كده استلافه واستولى ايه سايق مورده كده ده مثل ما اتحال ما اخبرك بهذا قال اشهد الله اله الا الله وانك رسول الله الحمد لله الذي ساقني اليك فوقال يا سلام يا سلام اتو صفوان بن اميه اسو جبتو تطبق محمد بن جبل بتاع الجلال دي يا يلم يا يلم ما بيني بيتيك يلم بيني بيتك وري وارسل بقى በደከረ ግን ሰፋን ባረፋዳ ገዝበት ሁነይ ይሰለመው ሰፋን ምንደል ጁማይ ና እንደነ ዱዱ አለ ለአባቱ ነገሩት አለ ሌላ ሌላ ማለት ወረዛ ተቋስ በክሪቪት ኩ ኢነቢ ደላ ያተለኩም ኢንኮንቶም ሙእሚኒን እረና ትክ ተአምር ነው ያላ መላእክተኛ ለመሆነ አማን ተሆናችሁ ተከተሉኝ ወሙሰዲቀ ሊማ በይነ የደየ ሌላም ደሞ እኔ ከነፊ ደፊት ለነበረው ተውራትን መባዋናው በመሰረት ሐሳቡ በአቂዳው የሚገልጽ ሲሆን ወሪ ቢለነኩም አላ ሊያደርግላችሁ ፈአደ ለዚ ወሪ አለይኩም በእናንተ ላይ አራ حرام የሆነው በተውራት አላ ሊያደርግላችሁ ተፈር ለማኡ في الانجي هل هو نسخ التوراه كلها او بعضها اقرب الاقوال دي ايات اللي توقفوا بعضون من نسخه كلون عند الله بدليل سو اريد لكم بعض الذي ما في التوراه ارم تدرجبات يتوسعوا النجر بانجيل حق مسرات حلال يادرج الله كلون عند وكيل بعض بمعنى كلنا ولئن لكم كل الذي وهذا على نادي من قال ان الانجيل نسخ التوراه كلها بميلوا الى إن الآية لك إن كنتم وجئتكم بهذه الغزوة بتعمر بمجد ما تتشلاتهم كذلك أنت قولنا فاتقوا الله أنكروا إيمانوا تخذلون واتيني انتازلوا إن الله ربي وربكم إنه الله إن النامت فطاري جتانا فعبدوا أمركوا تغزوا وحيدوا للإبادة إليه جتا إذا لهم إني عبد الله إندار معرفه فهذا يعني من النامت جتا الله نونا بكارا إن الجزاء يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنما يشرك بالله فقد رب الله الجل إندار هذا صراط مستقيم ينا وقتال الله بفتشنة مجزة أنبياء مونا ليلة الله بفتشنة مجزة كتنة مجزة هنا ما شارك كتنة مجزة إذا لم يوم يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ثم قال جل وعلا فلما حس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال حوارينا نحن انصار الله امنا بلا شد انا مسلمون كذا فلما حس شعورا يتسمى يا وضع يقبع وكذا عيسى عيسى منهم كمن يسال الكفر كفرة يا اي حس اي ادرك بهواسته بهواسته يا غني بعينات شو بجوره مسمار انقلي قال من انصار الى الله ما نو ودا الله ميرداي وين كالله كار ميرداي ما نو متوابر بدينو بلو طيبوا قال هواري هواريات وشال نحن انصار هواري جم هواريين يعني ليسموا هواريين لانه لباسهم بياض نجس نبره سنه نبره نستاجو نجس يلبسوا ومن خبز هواري هوار نجس ماذا يعني خلفاء الصياء يقرب أما كارينا أصحاب عيسى أصحاب لك حواريات بارالو أستاذ عمرو القطاع والزاهدون على حواريات قالوا نحن أنصار الله إن الله ردنا آمنا بالله بأننا واشهد مسكر بأننا مسئنا لا الله اتقر سجوش بموناسن مسكر الدين بلو قالوا يا الله سبحانه وتعالى يا ليلة انبياء الله حواريات بشنة الروس ربنا قداتنا من المسيح كالجنة نوت كيل بعد 40 من الأولاد أقرب الأقوال كالجنة مولون مياسايا كما في سورة مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما قلت وأستاني بالصلاة والزكاة ما تنفي يحيى أن عيسى كالجنة نو نبيه مثمارت أقرب نو ليلة أنبياء بعد 40 وقت هنا وعنا عيسى كيل بعد 40 مجمرة عند تأمر أن أقرأ سواتشن إني الله بجيد الله نوم النبي بعلى جيد الله يا الله باريان يا الله عندنا فترة شطور من جلو وعلى كاربا باطريكو جن أيد الله كما يوصل بثلاثات والسيانة وكإجمع يجو إذن كالج النفنا نبينا تمت الله تذا إيساننا لا يحيى وآتيناه الحكمة فبيجا بالوالي أحيان وعلى ثم قال جل وعلا آمنا بأنت وتبعد الرسول فاكتوبنا يا رب إني أمننا بأورسكو بإنجيل بوهي وتبع الرسول رسول عيسى تكتلنا فاكتبنا مع الشاهي كمسكار وتذكر إني أمان يوجقى مسجبان بودانيا بلو آل يلي هوارياتوس بإمين وشناتو مسلم وشناتو شو ما هذا ليلة من بيالي يا عبد الهدى وجي أنبياء دمك أما توناتو يا عيسى نستبابل عندنا يا أربقاتو يا ذكارك نهار يا أربقاتو مجدنا لبقالو نظر من التصاق قال الله الجوم عالم الدنيا عالم الدنيا حي وعيسى حي في السماء ودي دي عالم سمايا عالم الدنيا ده مالك انت عايز انت سمايا هم بدون سمايا سمايا سمايا لو لقيت መሞቱ ሸርጥ ነው ማለት ሌላ ቢያውች ነው እዚህ ተበተበላቸው ደረጃቸው ለማሳየት እስታቸው በላይው ለማሳየት ነው እንጂ ሰማይ መውጣት የግድ ሞት ነው ሞት ሸርጥ ነው ሩሁ ነው የሚወጣው የሞተ ከሆነ ጀሰዱ አይወጣም ኢሳ ሀይ ሲስተማ ያንዲ አኺረት ዘማን የሞተ ቢሆን ነው ይወርዳል አይባልም ነበር ብሎ ያሸከታል ነው ማለት ነው ለማውስቱን ነው ማለት ታርዘክ ለምን ትላለህ يا أخي الدنيا نزل السنة سماء إيه سماء الدنيا رويدة أنت مالك وديت نزل الله يعزي شرطة إذا لبسه وبزادنا بنجير إن وإن جماعة السيدة الجزء أهد هذا الأخير أنا قالوا أخيرام يا أخيرام أنا قالوا وديت أهنم جنة أقر قالوا جنة أقر قالوا سماء أقر قالوا مدرون لا يعزي إيساف حيناته دنيا ألمنا سماء ألم جني بلاش تبقى قالوا كيف يتاوكم يبالون تبتون إشلاله الله ذكرهم ومكين بيارك الله إشلاله هنا قرأي ملكتنا قل إبادة على بعد يلف آل لفاتوا إبادة لأنه وعبود ربك حتى يأتيك يكين نوم بشناتهم ولا تموت إلا وأنتم مسلمون نوم إبادة عند سوء بحيات يعلننا أقل إسكالة تخليف أي النفس حالتهم فاكتبنا مع الشعيد ومكروا تنقل تنقل شربوا إلى للعهود ويعان إيسان لما قلت عند لماذا ومكر الله الله دمنا تنقل أتشو لله سبتاج ألتساك الله والله خير الماكرين الله تنقل كم يسمى سوش الله يتشعل له ميكفل أتشو يعني يعني قدروا أتشو أستبوا متوا قببوا أتشو فلما أرسل بإهات أتين ذاك أبو جيسا سيأكو بذي وكان عنده الهواريون نبر حيارا يعني مثل مكبر كرك ما عنده جنينه بلو قدوتال بجنة كريقاري هنا جوسير وعنده تمثيلين لنا كوش بل شرير أصيب أونو جنين لنا كوش بل أونو جنين لنا عرفت لك كوش بل كذا تقبل استاتيون مثل كذا قبو استاتيو روزنة من البيت كبيتو كالعارة ودلاء إسواتيو أرد جبريل كذا السنبت وكيل أيضا لكواليات إذا تقدل كقبوتنو كقبوت ألقى الله فيه شبه إيسا إيلو بك إيسا نفسيلو أبرو قبوت عنده كفيلون فنكتو كذب أها إيه كونك هذا إيسا إيتال إيسا كوي قدلنو عنده إيتال عنده كوي إيسا إيتال فاختلف الأحزاب من بينهم كذا إيسا يا الله نتبر وستدوال الله نبر وطال لأنه هذا معاي يا الله باري الله ملكتين نبر وده السماء وطال مسلموت كذا مسلموت كافية ونستو ستفاتح مسلموت الله ردات شولا إيسوة الأحزاب لاي سورة الزخرف لاي سورة الصف لاي سنقوم فعليه بيدا سمارة الله سبحانه وتعالى نعم إيسا عالو سمايلا الموتو ما تسقلو ما تقدلو ولا في شبه له وما قتلو وما صلك شبه له نمس فلواتشو فزابا أخر الزمان وردالو بني محمد الشريعة مسارة أسداد رادو كذا سبات تمت وقيل أربع أمت وانا أربع أمت كمرنو تمت وسبات تمت جرو كمتا زينبرو ثلاثون أندلا أربع يا سمايل قوترون باشي هوش قوتر رسل توو كبوتو مستعزبا ما عادنا كذا يا الموتانلو كذا يا الجدي مدينة يعني كانت أبو فأمر قول لك أبرا ذكر البخاري الشنك على تناغوار وذكر بعض العلماء يعني بني جديم كذبال عربو كانت رجاء قبولنا يولدالو يموتالو مسلمو استعددو أطباو كافسناو يكافروا أجوالو يلا ليسا امنتو ليلة هلو اكتب لو دابل اكتب إلا يا مسلمو تشوفيش عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إيه لن قال لو جعفر ولا رشا تمطى لنجاشي مزة الدعوة فالذي أمننا نجاشي تفكر محمد إنه يتمطى بس كان أمفون الموتى والله محمد إيسا إذا تمطى إمنات إتشن سنتراك كلا الجمال مال الله أكبر إذا أبو أنتم شيوم في أرض آمنون في أرض من سبكم غريب من سبكم غريب بلو بلوان نعم ثم قال جل وعلا ومكرون خير الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا إيسى أنت إيسى باربت كده إيه تنقل هذا كفرات إيسى إني إني متوفيك قابدك ورافق إلي ودني أنا سهل ومطيرك أترى هذا وقال متوفيك سوست إيسى بابا لال أنت إني متوفيك يعني قابدك إلي دروهك وجسدك فروهم بقلهم أنزل إيجيه أو تعالى توفى ذو الحساب إذا أديته وخيا ومن توفى كل نفس ما كسبت ويتنى متوفيك أي منيمك أولا أنها تنيت النظر آخر النهار إن بتنى وطاته بروهي وجسده وكيل متوفيك تقديم تأخير نو إني رافلك إلي ومتوفيك مال النظر ويندم متوفيكا بوهالا نبير كورتك بوهالا وده سماء عرج عوضانا أسرقنا كورتك بوهالا بجيزي إني سيابكا إن دليلهم نجر لاي إجابي أهلا كما قال جل وعلا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد نعم متوفي وراسين كيلي ودني أنا سهل ويو الله الإله لما هو الرجال ومضحرك من الذين كفروا سواء أطرى على منهم أين فوه من الذين قشاشوش أين كاكفوه أين قدلوه بانت منهم نقاتك هذا السب منهم بلو على جلال موت انزل أرقو لن يبلو تقدر تسقلو موت انزل أرقو ماتا أي مسكي ايش موت انزل أرقو انزل اسكم يعدر كدرس اسكي ماتا درس عالم الله مرانة بر جثة وسونا وموتوان بعدين جثة نيجات لذا مهند ثقتها جثة تشرنا في جثة موت كوي ما جمرة تشرني فو ما شرنا فو نوجبت ما جمرة ما من تايدا فو إن دشنا فو نورنا وجبت كيف نجرب ثقتلو جبت هذا رجع بالا في جثة جيجت تو تشرني فو ثارتو هذا عقل سخيف أصعب القول السخيفة يقولون هذه الكلمة قبيحة ومدبرات يقولون الذين كفروا فكفرتهم وجاعل الذين اتبعوك أن يتكتلوا هوارياتنا مؤمن وشن بمعنى وشن أدركات سؤالهم فوق الذين كفروا فكفرتهم وشبلاء إلى يوم الكسكة ومدك يا من برس مؤمن وشن يعني تكتلوا جبلاء أدركات سؤالهم إيهو فأصبحوا ظاهر تقاد لهم أشهد سؤالهم بل إلى النظر جبلاء ناتشو ثم إلى يمرجعكم إن أنتم هلاتهم ودنيا يوم القيامة ثم لا سالاتهم فأكو بينكم إدانة إفردات شوالو فيما كنتم فيه تختلفوا بمنت وزار دبوبت من أكبرون أقر مؤمنون أكيان في الناس قبالوا يسوس كتاب له ويسوس يلي قال إذن قبلوا ميلوتين كان ما تقبال لله فأما الذين كفروا فإذا كفروا فوازبوا أزابا شريف برطوا أيضا كتاب كتاب شوالو في الدنيا والدنيا والآخرة باخرة وما لهم من ناصر الله بان غير راجو واما الذين امنوا بعيسى ملك الله جتنا تامن وعمل انه ملك مسر فيوفي اجورهم من ذاته ولو كفرات من ساغواتين ثم توفقوا لهم مولى الجبن والله لا يحب الظالمين الله ظالم وتنودمنا من ما هذا متال ده ولاد قبلاتوا هذا بيرو من ظلم على غادر باتوا ما غادر ما ظلم نبرنا ظلم الله يودو الله قال وردا ظلمي ظلم اي ترى مين يرى ظلم الله نفسي وجاز بينكم محرما فلا تظالموا تظالموا ايش ايش من اكل بغدل بك عند كده كافر مسلم دي قتلوا كو يا بتاشنو ما تعطيه ما قتل شهيد ابن نفس بمسرته جن بوقت يتكلفوت نسوري يرقوبيا ملكانيه ميبالو تكفافلو بوالا الناس كمسلمون دقموا فاصبوا ذا فايذا الذين امنوا على عدوهم فاصبوا ذاهين يا ريال فوق يا ليل بيتشا بتور ما يدا بليلا بليلا مؤمن تكفوت نغرانيال ما يغنالي وبدو فضل الله بالله يا ابننا وبدو كبر الله بزين بزام بز يوم القيامه بلا الناس الجنه يدالوا اعلى الليين الناس افرسان جانم يدالوا ها اوكو مستيفن من دغادو عشان يفعلوا بالله بوقتو يتوافق بحال يقروت بهون عبداطامي تواقته من هذا النزل عشان يفعلوا ايه عبداطامي نازل نو لما ايه كافر اشنفوا ماله بطور ايه شنفتم لا يقول الشلال عندنده وأي وتلك يبدأ بين الناس كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال جل وعلا الذي هو سائف ولا يبدا دعاني نتلو عليه من الايات الذكر ايه كقران انت ننبي اللي علت ذا قران كذا والذكر كيف كما بنا كونا وتقصى القران ايه انيا ننبي اللي هنا ما استوشنا من دنا وتقصنا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.